بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الدرس المبارك، وكنا قد وصلنا إلى النوع 12، معرفة التدليس. وهذه الدروس من الدروس المهمة في المصطلح، دروس التدليس والإرسال والمنقطع والمخالفة بين الوصل والإرسال. صرنا الآن في المواضيع المهمة التي لها تعلقات كثيرة في البحث، تعلق كثير في البحث والحكم على الإسناد بما يستحق. فينبغي الاعتناء بهذه المواضيع التي نحن بصددها في هذه الأيام، فكلها مواضيع تمر علينا بكثرة، كمواضيع التدليس، مواضيع أيضا الإرسال، المخالفة بين الوصف والإرسال، زيادة الثقة، وكذلك ما يتعلق بالمنقطع والمعضل والشاذ والماذا والمنكر. هذه كلها أقسام تمر عليك بكثرة أثناء البحث. انتهينا من النوع 12 وهو التدليس، والخلاصة فيه أنه تدليس، أن تدليس الإسناد أنه على قسمين، أشهرها وأكثرها استعمالا تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ نادر، يعني بالنسبة إلى تدليس الإسناد نادر، فعامة ما يمر عليك هو تدليس الإسناد. الذي ما هو تعريفه عندك سعيد؟ من يروي، أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمع، أو عمن عاصره، نعم، ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمع. وما هو الخلاصة في الحكم على عنعنة المدلس؟ نعم نعم، تجاوز العلماء في بعض من دلس، كالذين دلسوا نادرا في بجانب ما رووا، أو من لم يدلس إلا عن ثقة أو ما أشبه ذلك. والأصل أن من أكثر من التدليس لا يقبل إلا إذا صرح، فحكم عنعنة محمولة على الانقطاع ما لم يأتي بيان وصلها. يتوقف في الحكم عليها بالاتصال ولا يجزم عليها بالانقطاع، لأن من شروط الحديث الصحيح والحسن اتصال السند، ولم يتحقق في هذه العنعنة، لم يتحقق شرط الاتصال. تدليس الشيوخ ما حكمه؟ يعني من حيث القبول والرد؟ يعني ليس له تعلق من حيث القبول والرد، إنما هو ماذا تعمية عن هذا الراوي، فيحتاج إلى تتبع الراوي حتى تقف على حقيقته من هو، يحكم عليه ما يستحق. نعم، يبحث في الأسانيد الأخرى وفي الطرق الأخرى حتى تقف على هذا الراوي من هو، فإذا عرفت من هو بعدها تحكم عليه ما يستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 13 معرفة الشاذ. قال: روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. إذن هذا كلام طيب، تعريف الشافعي من أحسن التعريفات. قال: ليس الثقة بمجرد تفرده بحديث، وإنما الثقة أن يروي خلاف ما روى الناس، وإنما الشاذ عنه أن يروي الثقة خلاف ما روى الناس، إلا أنهم قالوا تعبير بالثقة قد يوهم أنه لا يدخل فيه مخالفة المقبول الذي لا بأس به الصدوق. فالحافظ في النزهة له تعبير أدق، يقول أن يخالف المقبول من هو أولى منه، يخالف المقبول من هو أولى منه، فقوله المقبول يدخل به حسن الحديث والصدوق ومن لا بأس به والثقة، وقول من هو أولى منه يدخل فيه الأئمة ويدخل فيه الثقات إذا كانوا أكثر عددا منه أو أكثر إتقانا منه خلاف ما روى الناس. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولى به من هو أولى منه، أولى منه يشمل حتى الثقات الذين هم أتقن منه، ويشمل أيضا إذا كانوا أكثر عددا منه وإن كانوا برتبته. فأولى يشمل الأولوية من حيث العدد والأولوية من حيث الصفات، أولوية عددا أو صفة. قال: وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد الجزء الأول 176، في كتابه الإرشاد الأول 176. ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. فتفرد الراوي عند عند الخليلي، تفرد الراوي هو الشاذ سواء كان ثقة أو غير ثقة. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. كلام الحاكم في المعرفة صفحة 119 في كتابه معرفة علوم الحديث صفحة 119. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. إذن تفرد الثقة عند الحاكم عرف الشاذ بتفرد الثقة، والخليلي عرف الشاذ بتفرد الراوي بحديث ما سواء كان ثقة أو غير ثقة، والشافعي عرفه بالمخالفة وهو أحسن التعارف. المخالفة ليس مجرد التفرد ولكن بالمخالفة، مجرد التفرد لا يعد شذوذا. قال: وذكر أي بالحاكم أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك. قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. الذي عنده نفس نسختي فيها زيادة غير في أنه غير شاذ، كلمة غير مقحمة خطأ. أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فيشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا رد على تعريف الخليلي والحاكم، حيث قالوا تفرد الثقة بدون متابع لا يعتبر من الشذوذ، رد عليهم ابن الصلاح بتفرد العدول الضابطين ببعض الأحاديث كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. الخليلي قد يتوقف فيه ما جزم بضعفه، الشاذ الذي تفرد به ثقة قال يتوقف فيه، وإذا تفرد به غير ثقة فعنده شاذ مردود لا يقبل. الصحيح أنه أن التعريف فيه نظر، وأن تعريف الشافعي هو الصحيح في ذلك، إلا أنه يضبط أكثر ويقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، كما عبر عن ذلك الحافظ في النزول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لا، الراوي سيشمل الضعيف، لا إذا كان الضعيف خالف يسمى منكر، لكن المقبول يشمل من كان حسن الحديث ومن كان صحيح الحديث، فيتفرد هؤلاء في مرتبة الشذوذ. قال وأوضح من ذلك، أي في الرد على تعريف الحاكم والخليلي، وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار، لعله قال وأوضح من ذلك لأن حديث عمر قد جاء بطرق أخرى عن غير عمر، لكنها ضعيفة لم يثبت منها شيء، لم يثبت شيء. وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، تفرد به عبد الله بن دينار. وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه مغفر، تفرد به مالك عن الزهري. تعقب العراقي أن له طرق أخرى، لكن بين الحافظ بن حجر أنها لا تثبت، تلك الطرق ما تثبت لحديث المغفر، وكذلك حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته ما يثبت منها شيء. أما حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته فجزم العراقي نفسه أنه لا يصح أيضا إلا من رواية عبد الله بن دينار، وكذلك حديث المغفر بينه الحافظ. على هذا هذه الأمثلة كلها صحيحة، حديث نمى العمل بالنيات، وحديث عبد الله بن دينار، وحديث علي بن عمر، وحديث المغفر، كلها أمثلة صحيحة لأن المتابعات لم تثبت. قال تفرد به مالك عن الزهري، فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري، وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جيات. هنا قال حرفا، والذي في صحيح مسلم 90 حديثا ذكره أظن عقب حديث من حلف فقال في حلف باللات والعزة. من طيب عندي صفحة ماذا المرجع مع شرح النووي الجزء 11 صفحة 107 مع شرح النووي النسخة القديمة، الجزء 11 صفحة 107 عندك رقم الحديث 1600 1647، أحسن الرقم أحسن 1647. لماذا أورد الحافظ هذه الأمثلة في الأفراد بتفرد الثقة؟ توصي أن مخالفته لما روى الثقات ومن هو أولى منه ليس مجرد التفرد وإنما المخالفة. قال: فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليل والحاكم، بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لمن روى لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. هذا كلام طيب، تفرد وخالف من هو أولى منه، وقوله الراوي يضبط بزيادة المقبول، الراوي المقبول، مخالفة الراوي المقبول، المقبول الرواية، وليس المقبول على اصطلاح الحافظ في التقريب. ما هو اصطلاح الحافظ في التقريب في من قال فيه مقبول؟ يعني إذا توبع إلا في لين، ووجد أنه يطلق ذلك غالبا على مجهول الحال. ولكن مقصودنا هنا بالمقبول أي الذي هو في درجة الحسن وأكثر من من يحسن حديثه وأكثر من ذلك. قال: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. وإن لم تكن فيه مخالفة، يعني تفرد الراوي بشيء ولا مخالفة لغيره فيه، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وهذا تنبيه مهم الآن، مسألة إذا تفرد الراوي بشيء وما ولم يخالف، تفرد بالحديث ولم يخالف، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة. لأن تفرد الراوي الثقة العدل الضابط تفرده مقبول وحديثه صحيح، وفي الأفراد وفي الأمثلة السابقة بيان ذلك. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، أي ليس عنده من الحفظ الإتقان ما يجعله برتبة الصحيح، ثم هل ينحط إلى قسم الضعيف أو إلى قسم الحسن سيأتي. ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول المقبول تفرده استحسننا حديثه، يعني من نزلت رتبته عن العدالة والضبط ولكن شيئا قليلا ليس بعيدا عن ذلك، فيكون من قبيل الحسن، لا يزال تفرده مقبولا. ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. وهذا أمر طيب يدل على تأمل لصنيع المحدثين، ما كتب هذه الكلمات إلا عن تتبع لصنيع المحدثين، فإنك تجد أحاديث حكموا عليه بالشذوذ بدون مخالفة، وإنما بتفرد من لا يحتمل تفرده، ويطلقون هذه العبارة يقولون فلان لا يحتمل تفرده، فيحكمون عليه بالشذوذ بدون مخالفة، فصار الشاذ قسمان كما سيأتي بيان. وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف أي الذي خالف ما رواه من هو أولى منه، المخالف أي الذي روى تفرد بزيادة أو تفرد بإسناد خالف فيه ما رواه الحفاظ الثقات. قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد، أي الحديث الفرد الذي ليس فيه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده. الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد. فإذا الآن إذا قيل لك ما تعريف الشاذ، الأقرب أنك تبدأ بالتقسيم، لأن هذا أيضا يطلق عليه المحدثون شاذ ومنكر، تفرد من لا يحتمل تفرده، أي من علم بأن عنده أوهام وأخطاء أو فيه سوء حفظ ثم يتفرد بحديث أصل في الباب، يتفرد بحديث أصل في الباب فيحكمون عليه بالشذوذ ويحكمون أيضا عليه بالنكارة، يقولون حديث منكر حديث شاذ، مع أنه ليس هناك مخالفة. إذن يقسم، يقال الشاذ قسمان، أحدهما مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده بحديث أصل في الباب. والقسم الثاني، القسم الثاني وهو التفرد غالبا ما ينص عليه الحفاظ، ولا يتجرأ الباحث المتأخر على الحكم عليه بذلك إلا ومعه سلف فيه، لا يتجرأ الباحث المتأخر على الحكم بحديث بأنه شاذ أو منكر بمجرد تفرد راو عنده سوء حفظ إلا ومعه سلف في ذلك. وأما القسم الأول وهو المخالفة فقد يجتهد الباحث المتأخر في الحكم عليه بالشذوذ لمخالفة من هو أولى منه بعد جمع الطرق. الآن عندنا قسمان، القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فهذا قد تحكم أنت عليه أيضا بالشذوذ بعد جمع الطرق، بعد جمع الطرق يتبين لك أن فلان زاد زيادة وما زادها غيره وعامة الرواة لا يزيدونها، فهذا قد يجتهد الباحث الذي عنده أهلية الاجتهاد فيحكم عليه بالشذوذ. القسم الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده، كان يكون عنده أوهام فيتفرد بحديث أصل، فلا يتجرأ الباحث المتأخر على الحكم عليه بالشذوذ أو النكارة إلا ومعه سلف في ذلك الحديث، وإلا فلا يتجرأ عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.